السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ما ذكر في هذه الآية وقع في هذه الأمة كما وقع في بني إسرائيل، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. ولا تلبسوا الحق بالباطل، وهذا في الغالب يكون للعلماء، علماء السوء الذين يلبسون الحق بالباطل ويظهرون الباطل بصورة الحق، و يخلطون الأمور على الناس ويتبعون ما تشابه من الآيات ويجعلون البدعة سنة والشرع يدان به لله عز وجل. بل والبدعة يحسنونها للناس و يبعدون الناس عن السنة وأهل السنة، كما أنهم أيضا يقعون في كتمان الحق، كما أنهم يقعون كذلك في التحريف الذي وقع فيه الأمم السابقة. قال: ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون، فمن كتم علما ألزم بلجام من نار يوم القيامة. ويجب على أهل السنة أن ينشروا العلم وأن يفشوه بين الناس وألا يكتموا شيئا منه، وقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فعلوا ذلك أو فعلوا كل ذلك وهم يعلمون الحق من الباطل، ويعلمون أنهم كتموا الحق. وقوله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا أيضا فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة. يقول ابن كثير: يقول تعالى ناهيا اليهود عما كانوا يعتمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل. لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فنهاهم عن الشيئين معا، وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. أمرهم بإظهار الحق والتصريح به، ولهذا قال ابن عباس: تخلطوا. وقال: وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وما جاء به، وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم بما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. فما من مبطل إلا ويحب كتمان النصوص، ولا ينشرح صدره بذكر الأدلة التي تخالفه. وكل مبطل يحب أن يكتم أو تكتم النصوص التي ترد عليه والتي لا تؤيد بدعته، بخلاف أهل السنة فإنهم يحبون إشهار النصوص سواء كان بظاهرها موافقة لهم أو مخالفة لهم. المهم أن يبينوا للناس الحق وأن يعلموا الناس ما لديهم من الكتاب والسنة. وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. وأيضا أهل الضلال وأهل البدع وأهل الكتابين من قبلنا يظهرون ويتكلمون بكلام يزعمون أنه من عند الله وما هو من عند الله، يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، هذا كله من الافتراء على الله، والأحاديث الموضوعة والأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحق والأحاديث الصحيحة يكتمونها، والأحاديث التي تخالفهم أيضا يكتمونها ولا يظهرونها، عياذا بالله. ويختلقون حديثا من عند أنفسهم ويكذبونها، ويكون الباعث لهم على هذا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو التعصب المذهبي، كما رووا بعض الأحاديث المكذوبة التي فيها مثلا حديث أبو حنيفة سراج أمتي، وأيضا روى حديثا في ذم الإمام الشافعي، فيخرج رجل من أمتي يقال له أبو إدريس يعني الشافعي، هو أشد على أمتي من إبليس، وأشياء كثيرة من هذا الباطل. في كتاب ابن أبي شيبة مصنف ابن أبي شيبة كتاب ككتاب الطهارة والصلاة وكذا، كتاب اسمه الرد على أبي حنيفة، يعني الأقوال التي خالف فيها أبو حنيفة الحديث الصحيح، يعني لعدم ورودها إليه إن شاء الله، لا أنه تعمد يعني جاءت الأحاديث وتعمد المخالفة. ففي كتاب اسمه الرد على أبي حنيفة، لما طبع الأحناف الكتاب في بلادهم حذفوا منه هذا وكتموا ولم يبينوا ما عندهم ما في الكتاب، عياذا بالله. وهذا كله من الانحراف، يعني المصنف ابن أبي شيبة يطبع ويرفع منه عند الطباعة كتاب الرد على أبي حنيفة الذي كان ضمن الكتاب رفعوه، هذا من كتمان الحق، من كتمان الحق. وهناك كتمان النصوص واختلاق أيضا أشياء، هذا كله من فعل يعني اليهود والنصارى، وقد اتبعه المسلمون في هذا الانحراف. بعض المسلمين كتموا الحق، وبعضهم لبسوا الحق بالباطل، وبعضهم حرفوا، وهكذا يعني. وكذلك يعني نرى كل مبطل يفعل هذا، كل مبتدع هذا ديدنه، هذه من علاماتهم. قوله أقيموا الصلاة، قال قلت وتكتم، يحتمل أن يكون مجزوما ويجوز أن يكون منصوبا، لا تجمع بين هذا وهذا، كما قال لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، قال مقاتل أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآتوا الزكاة أمرهم يؤتوا الزكاة أن يدفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كونوا منهم ومعهم. وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة، وأبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله. وقوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر

عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في نصيحة ولاة الأمور. والله لا أقول لرجل إنه خير الناس وإن كان علي أميرا، بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقدامه أي أمعاؤه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف وآتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. رواه البخاري ومسلم. فيجب على الناس أن يكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، ولكن أن يكونوا قدوة صالحة للناس أيضا، فإن الأمر يكون باللسان ويكون بالحال وبالأفعال، هذا يأمر بفعله وينهى بفعله، فيجتنب المحرمات ويفعل الواجبات والمستحبات، ويكون قدوة حسنة، وجعلنا للمتقين إماما. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. واستعينوا بالصبر والصلاة، هذه من أهم الأمور التي يستعين بها يعني الداعي إلى الله عز وجل في دعوته الناس وفي أمرهم بالمعروف ونهي الناس عن المنكر. وما يقوم به أهل العلم أنه يستعين بالصبر والصلاة. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وقال يعني في قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد لطالب العلم والعلماء أن يعودوا أنفسهم الصبر والمصابرة على الحق، ولذلك ويتواصون بذلك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وكذلك الصلاة. ولذلك كانت من أول ما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قبل الدعوة الصلاة. والصلاة يعني معينة على كل معروف، وهي لا سيما الصلاة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، التي فيها الخشوع وفيها الخضوع وفيها الذل وفيها الاستكانة وفيها يعني كمال المحبة لله سبحانه وتعالى وكمال الخضوع له. وهذا في الحقيقة هذه الصلاة التي يريدها الله سبحانه وتعالى هي صعبة وكبيرة إلا على الخاشعين، فإذا دخلوا في الصلاة أحبوا الصلاة، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهو إمام الخاشعين عليه الصلاة والسلام، لذلك كان محبا للصلاة. فلا تأتي محبة الصلاة إلا على الخاشعين الذين إذا دخل أحد في الصلاة، كما قال عمر: إذا دخل أحد في الصلاة لا يكاد يخرج منها، لا يريد أن يخرج من الصلاة من الأنس بالله ومن لذة هذه العبادة العظيمة. قولوا: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، يظنون هنا بمعنى يوقنون بلقاء الله وأنهم راجعون إلى الله عز وجل. ولذلك الذين يعني يبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فالعبد يوطن نفسه على أنواع الصبر كلها، فيصبر عن المعصية ويصبر على الطاعة ويصبر عند المصيبة ويستعين بالصلاة. لذلك ورد عن ابن عباس أنه قام يصلي لما بلغ خبر وفاة ولده، توضأ وصلى. فالحديث فيه وجوب الخشوع في الصلاة، وفيه أهمية الاعتناء بشأن الصلاة، وفيه كذلك أن الصبر والصلاة هما من أعظم ما يستعين به المرء على أمور دينه ودنياه. وفيه اليقين والإيمان باليوم الآخر والبعث بعد الموت. يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل المحيان في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. فأما الصبر فقيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد. وعن جري بن سليم عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر. وقيل المراد بالصبر صبر الضياء، المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها وهو فعل الصلاة. وروي عن ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. وأما قوله والصلاة، فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال تعالى: اكتب ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقد يظن بعض الناس يقول لي: أخي الناس كثيرة يصلون ولا نراهم إلا في معاصي، أين الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أين هذا؟ نحن لا نرى الصلاة عن الفحشاء والمنكر. يقول: الصلاة التي يريدها الله منا ليست هذه الصلاة التي نصليها نحن، الصلاة التي يريدها التي فيها من الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاته ستنهى. رجل سارق لكنه يصلي، لكنه يصلي، قال: إن صلاته ستنهى. وهنا قال في الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة التي يريدها الله منا تنهى عن الفحشاء والمنكر. وروى أحمد عن حذيفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. أي شيء يريده أو أي مصيبة ابتلى بها المرء أو أي شيء يهم العبد فعليه بالصلاة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين دون الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. فالاستخارة في كل شيء، أي شيء تريد أن تقوم به، ولو كنت تريد أن تخرج إلى العمل في الصباح تصلي ركعتين استخارة حتى يوفق الله سبحانه وتعالى منذ أن تخرج إلى أن تعود في الطريق الطيب السريع، الأمور طيبة في العمل، كل شيء تريد أن تصنعه تصلي، كل شيء تهم به ينبغي أن تصلي. الصلاة هي مفزع الصالحين. روى محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن حذيفة قال: رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان إذا حزبه أمر صلى. وعن علي قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. فأي شيء تريد تعود نفسك على أن تقوم تتوضأ وتصلي، وإذا اهتممت بأمر المعصية وقعت فيها قم وتوضأ وصلي واستغفر الله. هذه صلاة التوبة، بس في صلاة الاستخارة، في صلاة التوبة، في النفل المطلق، في الرواتب. المهم العبد يكون دائما يعني كثير العناية بشأن الصلاة. قال وروى ابن جرير أن ابن عباس دعي إليه أخوه قوثم وهو في سفر، فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ، فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقرأ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جرير واستعينوا بالصبر والصلاة، قال إنهما معونتان على رحمة الله عز وجل. والضمير في قوله وإنها عائد إلى الصلاة، نص عليه مجاهد واختار ابن جرير، ويحتمل أن يكون عائدا على ما دل عليه كلامه الوصية بذلك، لقوله تعالى في قصة قارون: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حبيب، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا، وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. وعلى كل تقدير فقوله تعالى وإنها لكبيرة أي مشقة ثقيلة، الصلاة ثقيلة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. المنافقون يثقل عليهم ذلك، أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، فهي ثقيلة عليهم عياذا بالله ويجدون لها مشقة. وأما أهل الإيمان فيفزعون إلى الصلاة في كل ما يهمهم، ويحبون الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، بل ويلتذون بذلك وينعمون أعظم نعيم، كما قال بعض السلف: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، يعني الأنس بالله والصلاة التي يوفق الله العبد لها. والخاشعين الخاضعين لطاعته الخائفين صبوة، المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشبه ما جاء في الحديث: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. هذه الصلاة يسيرة على من يسرها الله عليه، وإنها لكبيرة على غير ذلك. وقال ابن جرير معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب حبس أنفسكم على طاعة الله وإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من مراد الله العظيمة، إقامتها إلا على المتواضعين لله المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته. هكذا قال. والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم. ثم لو كانت فيهم فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، يعني الذي يبعث على هذه الصلاة ما هو؟ هو أنهم أيقنوا بلقاء الله وأنهم راجعون إلى الله وأنهم يعني يؤمنون اليوم الآخر. فهذا الإيمان وهذه العقيدة التي يتهاون فيها كثير من الناس ويقول ماذا تفيد هذه العقيدة، العقيدة نقول هي التي بعثتهم على العمل، وهي التي يعني كانت سببا في حسن خلقهم وفي حسن أدبهم مع الله ومع عباده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي محشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه وأنهم إليه راجعون، أي أمور راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما شاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. وهذه من يا إخواننا هذه من أعظم فوائد العقيدة، أنها تبعث على العمل الصالح وتقرب إلى الله. ولو لم يعني الآن الذين ينكرون البعث ولا يعتقدون بالبعث، ما عساهم أن يفعلوا من طاعات أو خيرات أو فعل معروف للناس أو غير ذلك، لن يفعلوا شيئا لأنهم لا ليس عندهم شيء يرجونه بعد ذلك وأجر وجزاء في الآخر، فلا يعملون شيئا إلا بالمال، إلا بشيء محسوس من أمور الدنيا. أما أنهم يحتسبون شيئا من أمور الآخرة والأجر، كيف يكون هذا؟ هو لا يؤمن بالبعث بعد الموت، عياذا بالله. أي أن أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما شاء بعدله. ولهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال ابن جرير: العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا، نظير تسميته الظلمة صدفة والضياء صدفة والمغيث صارخا والمستغيث صارخا وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده. يعني هذه تسمى الأضداد. وقال: والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر، ومنه قوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. وروى ابن جرير عن مجاهد قال: كل ظن في القرآن يقين، أي ظننت وظنوا. وروي عنه أيضا قال: كل ظن في القرآن هو علم، وسنده صحيح. يعني ظننت وظنوا، وأما الظن فلا يغني من الحق شيئا ليس بيقين. وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسقل لك الخيل والإبل وذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني. قال ابن كثير، وسيأتي مبسوطا عند قوله: نسوا الله فنسيهم إن شاء الله تعالى. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين. في سؤال أو شيء؟ هل يوجد سؤال فيما أخذنا الآن؟ بارك الله فيكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. السؤال: بالأمس مررنا بقول الله تعالى: وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وكان عندي سؤال لم يمكن، هل نستدل بهذه الآية أن آدم أخذ كلمات، يعني أحسن أسباب التوبة أن نأخذ ألفاظ من القرآن ومن الحديث لنتوب إلى الله عز وجل. يعني الدعاء بما ورد في الكتاب والسنة لا شك أنه هو الأولى باتفاق أهل العلم. نعم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.